هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. كومساري السكة الحديد ياما، موظف مسؤول عن مرفق خطير من مرافق الدولة، مسؤول عن قطر بحاله بقى. حضرتك موهوب ناصح ممتاز. أيوة يا فندم أمال. طيب قل لي يا موهوب. أي عندك شاي؟ ها؟ عندك شاي؟ شاي؟ فهمت، ده لازم ابن برعي وجاي ياخد شاي أبوه. سماحة فين يا سيد خضر؟ معرفش. سماحة تعدى على حلم عبد الباسط، كان حيقتله وهرب. بتقول كان حيقتله؟ أيوة ضرب وهرب. يعني حلمي عبد الباسط ما ماتش؟ عرفت الفنان الكبير السيد بدير نجم المسرح والسينما والإذاعة قبل رحيله بحوالي عام، ولمست فيه موهبة متألقة وتشجيعا للأجيال الجديدة وإخلاصا ودقة في المهنة لا تبارى وأستاذية واضحة للكافة. واليوم نحتفي بذكراه حيث رحل يوم 30 أغسطس عام 1986، ونقدم الآن حلقة من أحد برامجه الناجحة شخصيات تبحث عن مؤلف. الحلقة تدور حول كمساري السكة الحديد ولا تعليق. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. اوعي رجلي، رجلي يا ست انت. ايه ده؟ جبل خمسة وخمسة في عينيك يا دي الراجل. ما توقفش هنا من فضلك، السلم مش مكان وقوف. واللي منه يسد خشمه وينسد بقيت الجنية يا كمساري. هو قاعد يفط من هنه لهنه. المحطة الجاية يا كمساري. صفر يا كمساري. اللي ما هو سائل عن حد يا كمساري. يا كمساري يا كمساري. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هما كان كمساري في الأوتوبيس. أنا الواحد هو ست. الله، أمال مين التاني ده؟ لا مؤاخذة يا جماعة، الصنعة تحكم، محسوبكم كمساري طرماي. عشان تنظر يا أبو زمل وتعرف إن الأوتوبيس أشغال شقة. يعني أنا اللي مرتاح في الطرماي، ما هو الحل من بعضه. زحمة، نط على الشمال، وقوف على السلم، زوغان من درجة لدرجة، نازل المحطة الجاية. يلا دبر أصحاب البلاوي يا عبد المجيد يا ابني. كمساري الأوتوبيس اللي بياخد لفة من شارع لشارع ويركن بيشتكي. كمساري الترماي اللي ما يصدق يوصل لأخر الخط وياخد تعطيلة جنب كشك الناصر قال إيه تعبان. وانت يا عبد المجيد يا ابني داير تلف من بحر للصعيد، ورديات ليل وسهر وغربة، وترجع بيتك كل حين، ومين سامع قال ايه وقاعد ساكت ما تتكلمش. ايوه يا ابني قول حاجه انت كمان. هو انت راخر كومساري؟ ايوه كومساري، كومساري سكه حديد. كومساري السكه الحديد، برنامج كتبه ابراهيم حسين العقاد. عبد المجيد، عبد المجيد. ولا حسام، اما نحاول قبل ما ينزل يزوق في وسط الزحمه. يا عبد المجيد، يا عبد المجيد، انا هنا اهو، انا اهو. شايفك يا رب، شايفك. الامانه جبتها معاك؟ انت في الامانه دلوقتي ولا في الشغل اللي قدامي ده؟ اصل كنت عايز اقول لك يا سيدي صبرك بالله. هي الدنيا طارت كلها دقيقتين ثلاثه والقبل وقف والقدام نزل واجيلك كل لحد عندك. ياه ايه الناس دول كلهم؟ ده القطر اتاريخ كان واسع واسعه جامده قوي. الله يكون في عونك يا عبد المجيد، ده انت لازم هلكت في الورديه دي. رافض يا رافض. ايوه ايوه يا عبد المجيد، انا اهو. تعال عندي هنا اوام. انا والله لسه بفوق لروحي دلوقتي. الله يكون في عونك يا عبد المجيد. قطر 84 ده زي ما انت عارف طول عمره شقه ومشواره باربع مشاوير. نعمل ايه بقى؟ هنشتكي من الشغل؟ على رأيك، حكاية إياها كل يوم وكل يوم بتزيد ومفيش وردية بالناقص أبدا. ربنا المعين يا باش كومساري. اعمل معروف، خد الست دي من إيدها وبكل راحة وصلها لحد باب المحطة بره. هذا تفضل يا أم. ريح الست خالص يا رأفت وحياة ولادك. أنا كان بدي أوصلها بنفسي، إنما عندي شوية شغل صغيرين هنا، الأندلجي والعطاشجي منتظريني جنب القطر هناك هم. أمرك يا سيدي. رايح بعد كده على مكتب مفتش الحركة على طول، وعبال ما تمضي وتسلم عهدتك وتورد الفلوس اللي معاك أكون أنا وصلت الست ورجعت لك على هناك على طول. وأنا منتظرك هناك. خلاص يا سيدي، ست كبيرة وما معهاش حد وزي والدتنا، وكان لازم نساعدها يا رأف. وأنا كمان عملت بالوصية، وصلتها لحد الترماي وقعدتها مرتاحة، ووصيت عليها الكمساري والسواق. فضل إيه بعد كده؟ أقفل التقرير اللي في إيدي ده وأسلمه لحضرة المعاون وأقوم معاك على طول. تقوم معايا على فين يا عم؟ أنا مرابط هنا في مكتب الحركة لحد ميعاد ورديتي. هتشتغل في قطر 164 الليلة؟ الوردية اتعدلت وقايم في قطر 90. وإيه اللي جابك دلوقتي؟ ده قدامك 6-7 ساعات. خفت أقعد في البيت تروح عليا نومة. قلت قوم اوصل المحطة وقابل عبد المجيد. وشوف جاب الأمانة ولا لا. اتفضل يا سيدي. جواب من ابن خالتك في اسكندرية. وخد كمان لفة من قرايبك في دمنهور. والعقد بتاع خطيبتي اللي قايل لك عليه. لو يصبر القاتل على المقتول. اتفضل يا سيدي، خد ادي عقد وحلق واسوره كمان. عشان تبطل طلباتك بقى يا سرقت، وكفايه مجايب وتوديه امانات. هو انا كمساري في السكه الحديد ولا ابونيه ابيع واشتري واجيب لكل واحد حاجه؟ يعني يا سيدي عملت شيء لله؟ ايه حاجه في سكتك وانت جاي؟ وانت يعني مش كمساري زي حالاتي؟ يا ما بجيب شال وطرود وزيارات، واللي يخدم الناس الناس كمان يخدموه. بذمتك يا رأفت، لو كان القطر ده بتاعك وهو وسيله رزقك الوحيده، كنت رضيت تعمله كده مركب صدقة لكل من هب ودب زي ما بنعمل دلوقتي؟ بيني وبينك لا. لا ليه بقى؟ مش حاجة في سكتك وهو نوصلها ولا نشتريها وبس؟ دي حالة وديكها حالة تانية خالص. انت لسه بتقول ان القطر بقى بتاعي واصبح وسيلة رزق الوحيدة، لما اعمله مركب صدقة اعيش ازاي؟ لازم يكون فيه اجرة ورسوم واتفاقات. اذن اللي بنعمله دلوقتي ده غلط، ومش غلط بسيط، غلط خطير ونتحاسب عليه، لأننا بنجامل الناس على حساب خزانة الحكومة. والله والله إيه؟ والله العظيم ثلاثة، أنا وإنت والكمسرية اللي زينا كلهم بنضيع على خزانة الحكومة نولون طرود وأجرة مشالات ياما. ده حتى ورق البوسطة يا مبارك الناس استغنت عنه، ولهم حق طبعا، ما دام إحنا قدامهم مش بنشيل عفش وطرود وبنشتري بضايع وحاجات، لا وبنوصل جوابات من الباب للباب. لا يا عم يفتح الله، من هنا ورايح مش هطلب منك تجيب لي اي طلب معاك، واللي انا عايزه ابقى استنى ورديتي واجيبه من سكات. يا سلام، انا افتكرتك هتقول انك هتبطل تعمل ابونه للناس وزعل الناس. يعني المهم مش زعل الناس، المهم انك تدي عملك حقه وتراقب ربنا في تصرفاتك وتحكم ضميرك في كل شيء علشان ربنا يبارك لك في القرشين اللي بتقبضهم ويجزيك بالخير كده ولا انت مش معايا؟ مش معاك ازاي؟ ده انا معاك ومعاك. خلاص خلاص اللي في ايدك ولا لسه؟ لحظة بس يا اخي، انت مش اثبت وصولك في لستة الكمسرية تبقى مستني ايه تاني؟ منتظر اخلص التقرير اللي في ايدي ده واسلمه للمعاون واقوم على طول على القهوة. هو ده وقته يا سي رأفت؟ الكمسرية والمساعدين كلهم هناك وهنضيع وقت. وهو فين الوقت ده اللي نضيعه يا راجل؟ يا سيدي نتسلى مع بعض بعشرتين طاولة. طاولة ايه وضمنة ايه يا رأفت يا اخوي؟ طب انت وراك وردية ليل، ومدام قيست وجيت المحطة بدري كان لازم تستلقى وعدك يا صاحبي. تفضل راكن في البوفيه لحد ما يجي معاد قطر 90 وتتوكل على الله. بلاش الطاولة، نقعد ندردش ونتسلى مع بعض. يا عم يا عم يا عم، نومة وتمطيطة أحسن من فرح طيطة. أنا لسه واصل هلكان من اسكندرية وبدي ارتاح. أنا حطير على البيت على طول. سلام عليكم. سلامة يا ابني. الله يسلمك يا امه. ادخل يا حبيبي ادخل. ها ازاي الحال؟ نعم الحال يا ابني والحمد لله. اهلا اهلا وسهلا. ارتاح يا حبيبي، اقعد يا ابني اقعد. اي أيوة والله يا امه، القعده دي بحلم بيها من اول امبارح بالليل. شفت هلتك على البيت بتنوره ازاي يا عبد المجيد؟ ده منور بوجودك انت يا امه، انا راجل ضيف. الهي وانت جاهي يسعد وقتك يا عبد المجيد يا ابني، واشوفك كده وانت باش مفتش قد الدنيا. نقله واحده كده من كمساري على قد حاله لباش مفتش قد الدنيا. ما تكترش على الله والنبي وتبقى لايق فيها يا عبد المجيد. ايوه خليها درجه درجه يا امه عبد المجيد، ومن رضي بقليله عاش. طب بلاش باش مفتش، اقول له حضرة المفتش. طب ومش حضرة كمساري السكة الحديد وبس ليه؟ المن طلب العلا يعلى. وهو الكمساري قليل يا ست ام عبد المجيد ولا ما يملاش العين؟ فاشر الا ما تملاش العين، ده انت للدنيا تملى وتملى وتشرف قابلها بحالها. وظيفتنا يا اما مش هينا ابدا ولا صغيرة، احنا اللي بنصغر نفسنا لما بنبص لفوق وبنتعلق بالاوهام. راضيين وقانعين ومبسوطين والحمد لله، ربنا يديمها يا ابني نعمه علينا يا رب. كمساري السكه الحديد يا اما موظف مسؤول عن مرفق خطير من مرافق الدوله، مسؤول عن قطر بحاله بقى. وشوفي شوفي بقى قطر سكه حديد يبقى فيه ايه. مسؤول عن الناس اللي في القطر كلهم، يراقب فرز التذاكر، النظام، النظافة، راحة الركاب، أمنهم. وكل عمل من الأعمال دي مش بسيط زي الناس ما بتتصور، لا ده عمل خطير وأقل تهاون فيه له نتائج وحشة جدا. أنا بدعي لك تترقى عشان ما ترتاح وتتكن في بيتك زي الناس، بدل ما انت عامل كده زي المهاجرين يا ابني. مدام فيه عمل يبقى ما فيش راحة أبدا، خصوصا اللي بيشتغلوا في السكة الحديد، الكمساري والمساعد والتذكارجي والمفتش والعطاشجي والسواق ونظر المحط وملاحظ البلوك والمحوالجي والمعاون كمان. نفس النظام، نفس الترتيب والسهر والورديات. ربنا يكون في عونك يا عبد المجيد يا ابني ويرضيك. عبد المجيد نعم. ويريح قلبك كده ويهدي سرك عن قريب ان شاء الله ببنت الحلال. اللي تتعب معايا وترضى بعريس تشوفه تخطيف ويكون في بيتها زي الضيف. النهاردة بايت في طنطا، بكرة في الزقازيق، بعد جمعة يا إما في المنيا هتلاقيه في أسوان. والإشي بقى لو اشتغل على الخطوط الفرعية وجات في دوره سفرية في آخر منوف ولا المناشي ولا زفت ومتغمر. اهي كل الناس على دي الحال يا عبد المجيد يا ابني، وده ما بيمنعش انهم يتجوزوا ويلاقوا عدلهم. المهم دلوقتي مش العروسة يا ست ام عبد المجيد. المهم دعواتك. حق يا واد انت طمع والنبي. والله العظيم ونجيت للحق، انا مش طمعان في حاجة اكتر من ان ربنا يقدرني واصفرك الحجاز يا عم. يسمع منك ربنا يا عبد المجيد، وهو تحجي وتزوري وترجعي بألف سلامة، ونبقى لما نندهلك نقول يا حجة بالفم المليان. ربنا مع المنكسرين جابر يا عبد المجيد. ان شاء الله تنوليها، بس ادعي لعبد المجيد. ربي وقلبي راضين عنك ليوم حاش. خلاص نبقى عايزين ايه اكتر من كده؟ تتشطب بعد اسم الله ما تقلع بدلة المصلحة وتاكل لك لقمة. اي والله وانام احسن. انا في الحقيقة جعان نوم. اياك ناسي انك مد خالك الليلة دي معاه. هفتكر ايه ولا ايه يا اما؟ يا ابني دول هينتظروك على العشاء زي ما انتم متفقين. يا ستي من هنا للساعة 6 يحلها الف حلال. عبد المجيد عبد. ايوه ام يا عبد. الساعه 6 تمام يا عبد المجيد زي ما قلت. شفت الميعاد مظبوط ازاي؟ زي السكه الحديد. قوم يا حبيبي قوم. اقوم ليه يا ندامه؟ ميعاد خالك يا عبد المجيد. لحقت نسيت قوم يا حبيبي. نفسي انسى كل شيء يا اما، افتكر بس اني لازم انام كمان ساعه ولا ساعتين. ولا اقول لك سيبيني نايم للصبح. والمعاد يا حبيبي خليها الفرصة تانية اكون مرتاح. ده اسمه كلام ده يا عبدو؟ خالي ومرات خالي مش غرب، ولازم يقدروا الظروف. ابقي اعتذري لهم وخلي ابنك ينام بقى وارتاح. يوه وده مين ده اللي جاي دلوقتي كمان؟ اروح اشوف انا ده مين. اهل يا نايمين يكفيكوا شر الزايرين. وسهلا. يا ترى مين؟ اتفضل يا ابن اتفضل. ده سي رأفت يا عبد المجيد. ها رأفت؟ ده انا سايبه في القهوة اللي جنب المحطة بيتسلى لحد ميعاد القطر. عبد المجيد يو، وانت لسه نايم ولا ايه؟ خلي رأفت يرتاح وانا جاي حالنا اهو. اخ وراحة النوم اللي كنا بنحلم بيها. نقوم بقى وامرنا لله ونشوف سي رأفت عاوز ايه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا سي رأفت. اهلا اهلا بيك عبد المجيد. انا متاسف اللي ازعجتك عبد المجيد. متاسف على ايه يا راجل؟ ده احنا زملاء واخوات وانا دايما تحت امرك. المساله وما فيها ان في اشكال بيني وبين كاتب الليسته، وما لقيتش قدامي حد يحله غيرك انت وبس. وعشان كده جاي لك وانا مكسوف. إيه انت مش مسافر في قطر 90 الليله؟ ما هو ده الاشكال. ايه اخويا صابر جات له حاله مصران خطيره. ايه وما كانش يعمل عمليه حالا، ربما يحصل انفجار. مسكين صابر سلامته. رحت اعتذر لكاتب الليسته ودورنا على زميلي الروزبيت، لقيناه بعت اجازه مرضيه. مفيش حد فاضي ابدا يا عبد المجيد. انا عارف انت تعبان ومحتاج للراحه، انما قلت مفيش غيرك يحل الاشكال. اخويا صابر في خطر ولازم اكون معاه وهو بيعمل العمليه. اطمن يا رأفت. هتاخد الورديه بدالي؟ انا سداد يا رأفت. يعني اقدر اخرج من هنا على المستشفى على طول والبركه فيك انت؟ انا تحت امرك. يا سلام، انا مش عارف اشكرك ازاي يا عبد المجيد. بانك تاخد بعضك حالا وتروح على المستشفى طيران، وربنا يطمنك على اخوك. مع السلامه يا رأفت. الله يسلمك. نسمع عنه وعنك كل خير. عبد المجيد الساعة بقت 6:30 يا حبيبي. ما انا بلبس اهو. يا ابني اسم الله عليك، انت لسه في دوشة النوم. النوم ايه بقى؟ النوم خدوا رأفت وطار. ولما انت صحي وفي وعيك تبقى رايح لخالك ببدلة المصلحة ازاي؟ خالي ايه بقى الليلة؟ الليلة سهر في قطر 90. ها؟ هاتي البلطو هاتي. انت عارفة الدنيا بتبقى برد قد ايه في قطر الصعيد. هو رأفت اخوه هيعمل عملية والروزبيت مش موجود، اداني ورديته. الزمالة لها واجب وحقوق. بس يا ابني خالي نقدر عليه ونعتذر له والبركة فيك، انما الشغل مفيش فيه اعذار، والواحد لازم يجامل صاحبه. مين عارف ظروفي بكرة تبقى ايه؟ ربنا يقويك يا عبد المجيد يا ابني. اهدي الدعوة اللي هتقعد لابنك في دنيته واخرته. الف لك لقمة تبقى تتعشى بيها وانت في القطر يا حبيبي. والله تبقى احسن. وشوية شاي في الترمس بالمرة بدل حاضر. ما نطلب من عربية الاكل. حاضر. على بال ما تخلص لبسك اكون وضبت لك كل حاجه. بس اوام وحياتك. حاضر. لسه قدامي مشوار لحد المحطه، وعبال ما اسلم نفسي في مكتب الكومساريه واقوم على السركي وارتب شغلي الاقي القطر يا دوبك هيقوم. خد بالك انت بتعدي بين العربيات يا شويش، خلي الناس اللي واقفه دي تدخل جوه عشان نشوف تذاكرها. ادخلوا جوه يا رجاله، ادخلوا. اوام اوام. والجماعة اللي بايعين روحهم وراكبين فوق سطح العربيات دولة، أول ما نوصل المحطة الجاية سلمهم على طول. أنا عارف إيه الناس دول، يا حياتهم ملهاش سعر. افتح باب العربية خلينا نشوف ورانا إيه. غريبة. في إيه تاني كمان يا شويش؟ راجل زي الشحط بيستخبى تحت الكراسي. هاتوا نعمل له محضر ونسلمه في المحطة الجاية هو كمان. يلا بينا على الدرجة الثالثة. تذاكر تذاكر، خد يا اخويا تذكرتي اهي. اتفضل يا ستي تذاكر من فضلك تذاكر. ايوه اتفضل. شكر يا سيدي اتفضل. تذاكر تذاكر، بيصلي سهره في القط. خليه يغني الليل طويل، ربنا يفسد الناس كلهم ويبقوا مفرفشين. تذاكر تذاكر تذاكر. استنى هنا يا جدعان، رايح فين؟ تذكره قبل الحضر الكمساري، وبعدين على كيفك تروح العربيه الثانيه السابعه، انت حر. تذاكر يا جدع ما تعطلناش. الله ده مش عايز يتكلم ابدا. تذاكر بنقول. الله الله الله ده جري بره العربيه. ده تشعلق زي التعبان وزمانه فوق العربيات. المحطة الجاية حيوقع في ايدينا ان شاء الله. تذاكر تذاكر تذاكر. الله، الاولاد دول مع مين امال؟ دول في وش العدوين ولادانا. تذاكرهم فين من فضلك يا ست؟ تذاكر سلامة الشوف يا حضرة الكمساري، تذاكر العيال دول. ايوه يا ستي تذاكر للعيال دول. والنبي ده انا جايه بيهم المره اللي فاتت من غير تذاكر. الكلام ده بقى كان لازم من 5-6 سنين يا سيدي. معناها ايه بقى يا سيدي دي؟ ما تدقش ما تحبكهاش. وبعدين بقى انت كلك نظر يا حضرة الاخ. انا اللي كل نظر ولا حضرتك؟ ولدين 11 و12 سنة وبنت 7-8 سنين. يوه العدد في الليمون يا سلافاندي. 12 سنة قال ده انا شايفة عشانهم الويل وشارب هم الدنيا وسكتة. عايزين تذكرتين ونص يا ستي. يا سيدي صاهين دول عيال مفاعيص، ربنا يخليلك. الشغل ما فيهش يخليلي ويخليلك يا حضرة. عايزين تذكرتين ونص. واللي ما عندوش يتطوع، ده أولا، وثانيا يتعمل له جنحة ركوب القطر من غير تذكرة، يعني حبس وغرابة. القانون كده يا حضرة. وحلال ده ولا حرام؟ حلال طبعا. الأذية في شرعكم حلال؟ ما تعطلنيش يا ست وضيع وقتي، وراي قطر بحاله وركاب بالمياد. يا سيدي بركات ورثة وربنا يبارك ويزيد، ودول حتة عيلين لا حيزودوا ولا حينقصوا. بلاش قعدة الكرسي، ينزلوا يقعدوا على الأرض. صعبانين عليك قوي قوي. ادفع لهم. بدك تسيب الست تمسك فيها انا ولا ايه؟ فوت فوت يا حضرة. لاحظ انك بتعطل تنفيذ اجراءات حكومية. اللي بيقولك انهم عيلين صغيرين ولا يهمك منه. ايه وزيادة على اللي فات بتعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته كمان؟ الظاهر انك عايز تكبرها قوي يا سيدي الفاضل. راعي ظروفي، لاحظ انك قاعد مرتاح وانا واقف قدامك، وقدامي 1000 راكب واكتر. خليهم 1002، ده حتى المركب ما فيهاش صدقه تغرق. اللهم طولك يا روح. تذاكر يا ست مش دافع، واللي يخرج من ايديك اعمله يا شويش. ايوه يا فندم. اتحفظ على الولاد دول عشان نتصرف معاهم في المحطه الجايه ان شاء الله. حاضر يا عم جدي يا فندم. تذاكر تذاكر تذاكر. ايوه يا سيدي تذكرتك. الصاعين حضرتك تذكرتك ايه يا ابو الست؟ الساعه ماشي. من عجبه صوته يعليه ويدندن يا خال يا مدبل عالصاعين. تذاكر من فضلك. 5 سنين وغلوتك يا ابو البلديات، ما هوبت يم البلد ومشتاق قوي لاهليتي وقراباتي. تذاكر بنقول مش حكايات. عن هونوا عليك الطريق يا خال. هون على شغلي اهم، التذكره. اخد لك سيجاره؟ ما بدخنش. لفت ايد اخوك وصنعت المعلم لقريبه، وبعدها معاك انت كمان. بنقول تذكره. يتفضل. يو يو يه في يدي دي لسها كانت في يدي. راحت فين الكسكره يا مهران؟ راحت فين عاد؟ اللهم طولك يا روح. صبرك بالله يا ابوي. اما اخد مع كل راكب 10 دقائق من اهدى اخلص امتى مال وراك ايه غير اتجه يا خال. التذكرة دي كانت لسها في دعات نقلب الخلقات واللي هادي شوالي سوابي وهادي المقطف قدامك. راحت فين الكسكرة؟ انا اللي بسألك ولا انت اللي بتسألني؟ يوه الحمد لله. حقك شاهد انا كمان. وريني يا سيدي وريني. ايه ده يا سيدنا انت رايح فين؟ لقصر ابو الحجاج حقرا لك الفتحة هناك. هاي رايح لقصر بتقول؟ بعد غيبة 5 سنين وحياتك. احنا دلوقتي داخلين على المنيا وتذكرتك للواسطة وبس. قطعتها على قد القروشات اللي كانوا معاي. والباقي؟ الباقي على الله وعليك. عاش. اعمل لك استمارة بالفرق. جهز 145 قرش اوام. يلا حي اصحاب النظر يا ليمون. تدفع ولا عسكري المباحث موجود؟ لازم تويه عاد عسكري وشيخ طوف سارق ولا ناهي. وادي عندك محضر كمان يا شويش. ينزلوا كلهم في المحطة الجاية. كتلوا قوي يا سعبد المجيد. مادام الناس بتتهاون وبتخالف يبقى لازم القانون يعلمهم النظام. هونها تهون يا ابو البلديات. خليك انت في بابور الساعة 12 اللي مجبل على الصعيد. ما قلبتها بغم يا خال والعوض على الله. تذاكر تذاكر. يلا بينا يا شويش على الدرجة الأولى. الصالون فاضي. ايه ده اللي واقع في أرض العربية دي؟ يا ليلة زي بعضها. علبة مجوهرات. مفتش الحركة سأل عليك 10 مرات من تليفون الحاج علي البقالي عبد المجيد وكل مرة أقول لهم إنك نايم. ما قالوش عايزين إيه؟ العالم ربنا المفتش سأل وبس. أوه مش هنخلص إحنا من حكاية المجوهرات اللي لقيتها في قطر 90 يوم ما سافرت بدار رأفت. مجوهرات؟ يعني ما قلت ليش؟ هقولك على ايه. حاجة لقيتها مرمية في طرقة عربية الدرجة الاولى. سلمتها بمحضر في اسيوط. وبعدين؟ ولا قبلين 10 ركاب في القطر ادعوا انها بتاعتهم واللي حيثبت انها بتاعته حيستلمها طبعا بس بعد ما يقدم الدليل. وانت يا عبد المجيد؟ انا حلبس وقوم اروح اشوف مفتش الحركة عايز ايه. جيت يا عبد المجيد؟ كانوا عايزينك ليه؟ خير؟ الخير كان جاي على قدك انت وبس. واللي قبضته يا دوبك خدته من هنا ورحت على المحافظة ودفعتلك الرسوم. الرسوم؟ رسوم ايه يا عبد المجيد؟ رسوم سفرك الحجاز علشان تحج زي ما احنا متفقين. بتتكلم جد يا عبد المجيد؟ يا سلام. انت مش دعيتيل ان ربنا يرزقني برزق الحج؟ اهو رزقني والحمد لله. والمكافأة اللي لقيتها في قطر 90 تصفرك وترجعك وتعملك ليلة كمان. يا ما انت كريم يا رب. زغراتي زغراتي زي ما تحبي واعملي اللي على كيفك. المهم ما تعطلنيش. ما نعطلكش. هو انت خارج حالا بس رجعت اطمنك واقولك عملت ايه. والناس اللي جاية تبارك يا عبد المجيد اللي قابلهم مين؟ دي فرحتك انت والبركة فيكي. وانت يا ابني ورايا وردية ليل في قطر 77. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف وكانت هذه الحلقة عن كمسري السكة الحديد. صور الشخصيات نعيمة وصفي، كوثر رمزي، نور الدمرداش، اسكندر منسة، أحمد أبازة، عبد الفتاح السباعي، محمد غنيم ومحمود كامل. وقام بدور الكمسري عمر الحريري. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء الآن نبتسم مع حلقة من المسلسل موهوب سلامة إخراج مصطفى صادق. زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله مين سلامة؟ آه سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. ازيك يا عم برعي؟ اهلا اهلا يا سلامة، انت فين من مدة؟ والله يا عم برعي مشاغل. على كل حال انت جيت في وقتك يا سلام. انا تحت امرك يا معلم، اي خدمة يا عم برعي. شوف يا سلام يا نعمين، انت مش غريب يا ابني، انت عارف ان المباحث اليومين دول حط عينيها على التجار. اي واحد بيلعب بديله بيروح في داهية. طبعا طبعا، انا بصراحة يا ابني كده عندي شوية شاي. عايز اخبيهم. ايوة شوية شاي، عايز اخبيهم في حتة مضمونة وابقى اسحب منهم شوية بشوية. فاهم يا معلم فاهم. عايزك بقى تشوف لي حتة كويسة كده احط فيها الشاي. انا عندي بقى مخزن انما مضمون كده كويس، لكن صاحبه لازم يكون راجل طيب. صاحبه مش طيب وبس، ده ملاك. على كل حال او كله على مسؤوليتك انت. لا طمن يا معلم، حضر الشاي انت وانا هشيله في المخزن. بس يا معلم بقى. لا فاهم فاهم يا سي سلامة، فلوسك على عيني. لا لا معلم، مش قصدي على نفسي، يعني انا طبعا عارف انك هتحليلي بقي، انما انا بتكلم على صاحب المخزن. طبعا طبعا. طب قول لي يا سلامة، وده نديله كام بقى؟ ايدك يا سيدي على 10 جنيه اوصلهم له. وخد بالك 10 جنيه مش كتير، ده راجل مضمون. وهو كذلك يا سلام، خد يا سيدي ادي 10 جنيه. هات يا معلم برعي، هات هات. قول يا موهوب. ايه؟ انا عارف انك انسان وتحب تخدم. امال يا سلامة، خدمة الناس دي رسالتي وشعاري معروف، خدمة الناس غية والاعمال بالنية. يا سلامة موهوب، لله ما احلاك واحلى ملفظك. الله يخليك. شوف بقى يا سيدي. نعم. بقى انا ليه صاحب اسمه برعي، راجل طيب قوي. يصلي الوقت بوقته ويصوم من غير فطار. يا سلام. زي ما بقولك كده. بس مسكين مزاجه الوحيد شرب الشاي. ايه؟ شرب الشاي. شرب الشاي؟ طب ودي فيها ايه يا سلامة؟ اصله بيشرب بكميات كبيرة قوي. عشان كده عنده شوية شاي اشتراهم مرة واحدة وعايز يشيلهم. يشيلهم؟ يشيلهم فين؟ يشيلهم عندك هنا موهوب، ويبقى ياخد شوية شوية. خايف يا سيدي يسيبهم في بيته عيلته تشرب الشاي كله. يا سلام، هي عيلته بتشرب شاي كتير للدرجة دي؟ قوي قوي. والنبي والنبي تخدم يا موهوب وتشيل الشاي عندك، خلي الراجل يطمن على مزاجه وموهوب. يا سيدي يطمن، اد احنا عندنا اوضه فاضيه نحط له فيها الشاي. تشكر يا موهوب تشكر، بعد ساعه واحده هيكون الشاي عندك امانه. الله جري يا سلامه. طبعا امانه يا اخي. انا مش قصدي مش قصدي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشاي ده كله إيه؟ هتعمل بيه ايه؟ الله، انت كيف قهوه وانا بشرب حلبة، لازمته ايه بقى الشاي ده كله؟ فهمني يا اخي. يا حميده، الشاي ده مش احنا اللي هنشربه. إيه؟ ده واحد تاني اللي هيشربه. مش فاهم ولازمته ايه بس تفهمي كل حاجه. ايه ده؟ وانا ما اعرفش اتكلم مع يا ستي. ده راجل بيشرب شاي كتير وخايف من عيلته تشرب الشاي بتاعه، جابه وشاله عندي انا. فيها ايه؟ قول كده بقى طمني. راجل وثق فيا وطلب خدمه لازم اعملها له. صحيح لازم رب العيله يدي عيلته كل حاجه، لكن ده مزاجه الشخصي يا حميده. خلاص لازم عيلته تسيب مزاجه. ليه؟ علشان يعرف يشتغل ويكسب ويصرف عليهم. فهمت بقى الموقف؟ فهمت يا حبيبي. اه نسيت حاجه تانية كمان قال لي عليها سلامه. لو حد جه وسال عن الشاي هنا اهو. ايوه الشاي ده بتاعنا احنا. اصل سلامه فهمني ان ممكن حد من عيلته يعرف الحكايه ويجي ياخد الشاي، ابنه اخوه، اذا حد جه قال في شاي هنا بتاع فلان ولا علان تقولي له لا حابب. الشاي بتاعنا، يتكسف ويمشي على طول. فهمت يا حماد مد؟ افهمي بقى اعملي معروف. فهمت يا حبيبي، فهمت يا موهوب. عندك شاي يا عم براي؟ خلص يا بيه. ازاي بقى محل كبير بقالة ولا فوش شاي؟ خلص يا بيه. انما على كل حال لو كنت محتاج اشوف لك ادبر لك برضو. طب شوف بس، يعني ولا مؤاخذة لازم تضحي شوية، مش عشاني والله العظيم، علشان صاحب الشاي. كده انا مستعد، اللي انت عاوزه هتدفعه. خلاص مدام هتدفع هتشرب شاي. يا سعادة البيه، أنا جاي أشتكي في واحد بقال اسمه براعي. آه اللي محله في أول الشارع ده، ماله؟ قال لي ما فيش شاي، والآخر باع لي بأكتر من التسعيرة. كده طيب، احنا هنعمل له محضر حالا. استنى استنى الأول لما اتصل بالمباحث. ألو ألو ألو، ها حضرة ضابط المباحث، أنا المأمور. أيوة فن، اعمل تحريات بسرعه عن البقال اللي اسمه براعي اللي في اول الشارع. حاضر يا فندم، في ساعه واحده هتكون التحريات جاهزه. ساعه كتير، اعمل همه يا حضره الضابط، همه وشوف الراجل ده حكايته ايه، مخبي الشاي فين. أست حميد. اهلا يا أست عزيزة. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ اهلا يا اختي. أهلاً. يعني يا اختي الواحده لو ما جتش سالت عنك بنفسها ما تساليش ابدا عنها. ازيك وزي احوالك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. هي اعمل لك قهوه؟ لا والنبي، انا نفسي في كوبايه شاي. شاي؟ طب يا اختي اعملي قهوه ما دام ما فيش شاي. فعلا يا ست عزيزه، تشربي قهوه احسن، مع ان يا اختي والنبي عندنا في الاوضه دي شاي يشرب 20 عيله. كده؟ اه. والشاي اللي يشرب 20 عيله ده بتاع مين؟ اقول لك يا ست، ده بتاع واحد صاحب سموهوب بيشرب شاي يا اختي كتير قوي. إيه؟ وخايف لاهله يشربوه هو في الشغل. كده كلام ايه ده بقى؟ اه وحياتك. واسمه ايه بقى صاحب سموهوب ده؟ اظن يا اختي اسمه برعي. اظن برعي. ايوه برعي. كده وموهوب افندي مصدقه يا اختي؟ طبعا يا حبيبتي، والنبي يا اختي على موهوب، يا عيني عليه، كل شويه يطل يطمن على الشاي. حكم بقى جوزي موهوب امين قوي. يا فندم احنا عرفنا المخزن بتاع برعي اللي بيخبي فيه الشاي. اه كويس، وفين المخزن ده؟ في بيت واحد اسمه موهوب. اسمه ايه؟ موهوب ناصح ممتاز، 5 شارع الاوهام، تبع الاسم عندنا. اه ومين جاب المعلومات دي؟ واحده ست بتشتغل معانا. كويس اوي، اعمل محضر بالتحريات وخد اذن من النيابه. لكن قول لي يا فندم، موهوب ده بيشتغل ايه؟ هو الحقيقه ملوش شغله. اه يعني عاطل، لازم مأجر بيته مخزن للتجار البطالين. التحريات يا فندم أكدت إن موهوب على نياته. على نياته إزاي؟ مش فاهم، إنه بيساعد على السوق السوداء؟ التحريات يا فندم أكدت إنه استلم الشاي بخدعة ونيته سليمة. غريبة. ها على كل حال اثبت ده كله في المحضر، والحق وكيل النيابة وخد إذن بالتفتيش والقبض. حاضر يا فندم. اسمع يا فندم، خلي المخبرين تحت، اطلع أنت الأول لوحدك، مش عايز شوشرة في دايرة الاسم. حاضر يا فندم. اهلا يا سلام. أهلا. اسمع موهوب، أنا عايزك بقى تكمل خدمتك لعم برعي. عايز يشيل شوية شاي كمان. تاني يا سلام. يا سيدي كمل خدمتك، ده راجل زي ما قلت لك مزاجه الوحيد في الدنيا الشاي. تي. أيوة بس الأوضة اتملت يا سلامة، الأوضة بقت من الأرض للسقف، أعمل إيه بس؟ أفضيله أوضة تانية؟ كمل خدمتك يا موهوب. الله، ده راجل خايف على مزاجه. وقصدك أنت تقوم تكسفه؟ مش معقول يا سلامة، أنا هفضيله أوضة، لازم أكمل الخدمة. طمنه يا سلامة، الخدمة الناقصة ما تنفعش، خدمة كاملة وإلا بلاش، وشعاري طبعا معروف، كمل خدمتك ولو تبيع جزمتك. طمنه، قول له يبعت شاي تي. تي، والله الواحد يا أخي كان حينسى الإنجليزي. تي. حميدة يا حميدة. أيوة. شوفي مين يا حميدة. حاضر يا موهوب. أيوة يا سعيدة. يا ست أهلا وسهلا. موهوب موجود؟ أيوة موجود. موهوب يا موهوب، في واحدة فندي عاوزك. عايزني أنا؟ طب قولي له يتفضل. اتفضل يا حضرة. لا معلش، ندايله هنا. مش عايز يدخل يا موهوب كده. طبعا هجايله حالا جايله. أهلا وسهلا. إيه يا حضرة، مش تتفضل؟ إزاي تقف على الباب كده؟ معلش حضرتك موهوب ناصح ممتاز؟ أيوة يا فندم. أمال؟ طيب قول لي يا موهوب. أي عندك شاي؟ ها؟ عندك شاي؟ فهمت، ده لازم ابن برعي وجاي ياخد شاي أبوه. ده الشاي بتاعي أنا يا فندم. بتاعك أنت؟ أيوة فندم. فيها إيه دي؟ فيها حاجة؟ لا دي فيها كتير قوي. إيه؟ تسمح توريني الشاي اللي عندك ده؟ لا مؤاخذة ما أقدرش. واسمع بقى ما أقولك، أنا يعني فاهم كل حاجة وفاهم الفولة. الله. عايز تخش تبص على الشاي وتخطف شوية، مش كده؟ مش ممكن يا أستاذ. كلام إيه اللي بتقوله ده؟ اسمع. نعم. أنا ضابط مباحث. إيه؟ سلامة ما قاليش إن برعي له حد في المباحث. برعي؟ بالظبط هو ده الاسم. فين الشاي بتاع برعي موهوب؟ بقول لك بتاعي. تقولي برعي؟ الشاي بتاعي أنا، ومش ممكن أديك خردلة واحدة منه. أنا آسف إن كانت دماغك بتوجعك، أنا أعزمك على واحد شاي. أنت أكيد مجنون. إيه ده؟ يا راجل افهمني، بقولك أنا ضابط مباحث ومعايا إذن بالتفتيش وضبط الشاي اللي هنا. الإذن هو خد اقرأ. يلا اوعى تقاوم لحسن المخبرين تحت. مخبرين؟ ينهر زي بعضه. أنا ماليش دعوة والله يا بيه، أنا هقول الحقيقة يا بيه، الراجل خايف من عيلته لا يشربوا الشاي. برضو قاعد تخطرف، يبقى التحريات مظبوط 100%. أنت يا حضرة التاجر ضحك عليك وشال الشاي هنا علشان يبيعه في السوق السودة. السوق السودة؟ يا نهار أسود، لكن أنا والله بريء يا بيه، مش ممكن أبقى مجرم، مش ممكن أتاجر في قوت الناس، ده أنا إنسان، ده أنا موهوب. موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صاد. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، رحل الأديب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ يوم 30 أغسطس عام 2006، واحتفاء بذكراه نقدم اليوم حلقة من مسلسل الحرافيش، إخراج فتح الله الصفتي. هنا القاهرة. من أدب نجيب محفوظ نقدم الحكاية الخامسة من الحرافيش. الخلق صنفين والتالت هم يا حسرة ما فيش، صنف ابن شياطين فتن ويعيش بالتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش، الحرافيش الحرافيش الحرافيش الحرافيش. قرة عيني، بطولة يوسف شعبان، عايدة الشريف، محمد وفيق، أمال شريف، وعثمان محمد علي في دور قرة. أشعار صلاح جاهين، لحن وغناء سيد مكاوي. قرة عيني، الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، إخراج فتح الله الصفتي. ها مين؟ انا يا عمي. سماحة عمي، سماحة ابني، عمي ابني حبيبي، عمي تعال يا ابني خلينا بصلك واملى عينيا بيك يا حبيبي. يا ابني الحمد لله ليا نصيب اشوفك قبل ما اموت. اقعد يا ابني اقعد، تعال اقعد، تعال هنا جنبي. انا صحيتك من النوم. لا يا ابني انا بفضل صاحي لحد ما اصلي الفجر في الزاويه. انت اكيد جعان، احط لك تاكل؟ لا يا عمي انا ماليش نفس خالص. ازاي لازم تاكل؟ ده انت شكلك معفر قوي وهدومك مبلوله. انت جاي منين يا ابني؟ انا عديت النيل عن طريق بولاق. انت رحت بولاق؟ ايوه. لكن انا عرفت كل حاجه. عرفت اخر حاجه كنت اتصور انها تحصل، محاسن تتجوز راجل غريب. سماحة انا بزعلان انها تتجوز، لكن الوفا لقيمة كبيرة وحرام ينتهي من الدنيا. طيب قوم يا ابني غير هدومك. لا ملوش لزوم. انت كل حاجة تقول ملوش لزوم. انا هدخل اصحهم لك. لا بلاش بلاش يا ابني، ده انت غايب بقالك سنين طويلة كلهم نفسهم يشوفوك، ده حتى ولادك نفسهم. حبص عليهم وهم نايمين. ايه مش عاوز تقلقهم؟ عندك حق، الصباح رباح، المهم دلوقتي انك جاي تعبان ولازم تستريح. استريح يا ريت. هترتاح يا ابني، الحمد لله ان الغمة انزاحت، الحمد لله. عمي أنا عايز أشوف ولادي. هخليك تشوفهم، ولو إن يعني كنت عاوزك تستنى للصبح الأول عشان تقوم تشطف وتحلق دقنك دي وتغير هدومك، وكمان يا ابني لازم نصحي العيال بالراحة، ما تنساش إنهم نفسهم يشوفوك، والمفاجأة هتبقى جامدة عليهم لما يفتحوا عينيهم دلوقتي ويلاقوك قدامهم. لا ما هو أنا مش هصحيهم، أنا هبص عليهم وهم نايمين بس. دي كمان أختك صفية بيتة هنا مع خالتك ضية، دول هيفرحوا قوي. أنا هروح أصحي لك رضوان. لا يا عمي لا، أنا صحيح نفسي أشوفه، بس لو طلعت لهم فوق كلهم هيصحوا. أنا هشوف ولادي بس. جوه نايمين في نفس الأوضة اللي كنت بتنام فيها أنت وأخوك رضوان. تعال تعال أهو، خش خش براحة، خش. ده مين؟ ده رمانة. أيوه أكبرهم. وده قرة عيني، وده وحيد. تحب أصحهم لك؟ لا لا لا، مش عايزهم يشوفوني، مش عايزهم يشوفوني دلوقتي. الظرف دلوقتي مش مناسب. وبعدين يا سماحة يا ابني، انت تعبان ولازم تستريح. تعبان تعبان قوي ومش هقدر استريح. معلش، كلها يوم ولا اتنين وتلاقي صحتك رجعت احسن من الاول. اهو ده اللي مش هيحصل. ما تبقاش متشائم بقى يا ابني، آن الأوان عشان تستريح من المطاردة اللي ضاع فيها عمرك يا ابني. المطاردة مستمرة يا عمي، انتهت خلاص، ما عدتش هتجري ولا تعيش مطارد وهربان. ده أنا هجري من تاني، ههرب قبل ما يمسكوني. ليه يا ابني؟ مش المدة انقضت؟ كلها ساعتين والنهار يطلع ويسقط الحكم اللي عليك. عمي أنا قتلت. قتلت؟ أيوة، من ساعة واحدة بس، من ساعة واحدة قتلت ندل. قبل ما يسقط الحكم بيوم واحد قتلت وجريت. مرة دي فعلا بقيت قاتل، والتهمة ثابتة ولازم هتشنق. سماحة، إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ أنا قتلت حلمي عبد الباسط. ليه؟ ليه يا ابني؟ ده اللي أنا كنت خايف منه. أنا قلبي كان حاسس إنك هتروح على بولاء. يا ريتك كنت جيت على هنا يا ابني، أنا كنت فهمتك وهديتك. أنا ما قتلتش للسبب اللي في دماغك يا عمي، ما قتلتش لأني محاسن اتجوزت واحد غيري وأنا هربان ومطرود. الغيرة والمفاجأة خلوك تقتل؟ برضو مش ده اللي خلاني قتلته. أنا ما انكرش إنها مفاجأة كبيرة وعمري ما تصورت إنها تحصل، بس أنا كتمت حزني في قلبي، كنت حاسبهم واجع على هنا خلاص. حلم عبد الباسط كان عايز يقبض عليا، هجم عليا من ورا ظهري ولسه هيضربني باللي في ايده، رحت ضربه في رقبته. ليه بس يا ابني ليه؟ انا ما حسيتش باللي حصل يا عمي، انا كنت بدافع عن نفسي، ما انا مش ممكن كنت اسيبه ويمسكني ولا يخلي محاسن تصوت عشان تلم الناس ويمسكوني. ازاي بس كنت اسيبهم يمسكوني ويسلموني للمشتاق وانا بريء؟ ازاي اسيبهم يمسكوني بعد السنين دي كلها اللي قضيتها وانا منفي هربان ومستني لحد ما يسقط الحكم؟ استغفر الله العظيم يا ابني، ده النهارده اخر يوم ويسقط الحكم. من النهارده في حكم جديد، خلاص اتثبت عليا اني قاتل ومجرم حقيقي، وحيتحكم عليا بحكم جديد، اعدام للمره التانيه. وحتعمل ايه دلوقتي؟ هارب تاني؟ ما انا لا يمكن اسلم نفسي. لحد امتى بس يا ابني؟ معرفش معرفش يا عمي. شيخ الحار، سماحة فين يا سيد خضر؟ معرفش. سماحة تعدى على حلم عبد الباسط كان حيقتله وهرب. بتقول كان حيقتله؟ ايوه، ضرب وهرب. يعني حلمي عبد الباسط ما ماتش؟ فين سماحة يا سيد خضر؟ حلمي عبد الباسط ما ماتش؟ يعني يعني سماحة ما قتلش؟ مش عاوز تقول لنا هو فين؟ ايه في ايه يا عمي؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا ناس؟ عاوزين ايه دول؟ احنا عاوزين نعرف فين سماحة. سماحة ابويا ابويا. سماحة هرب من غير ما يعرف الحقيقة. سماحة ضاع، ضيعتموه. سماحة هرب ومش راجع تاني، عمرنا ما هنشوفه تاني ولا عمره هيعرف انه مظلوم، عمره ما هياخد حقه اللي ضاع في لعبة خسرانة. ابويا سماحة ابني ابني سماحة. عمي استنى يا عمي، يلا بينا ندور عليه. اوعى من وش انت هو. يلا من هنا، امشوا من هنا. ولاد؟ ما لقيناهوش يا عم. ازاي بس يا قرة؟ ازاي؟ مش ممكن يلحق يهرب. امال راح فين يا رمانة؟ دورنا في كل حتة وملوش اي اثر. ما تقولوش ملوش اي اثر يا وحيد، لازم يكون له اثر، لازم تلاقوا ابوكم باي طريقة. مرتاح يا عمي؟ سيبوني. مش معقولة تقعد كده على التلتوار. يلا بينا واحنا حروح معاك. لا لا خليكوا انتوا. انا حروح معاه. يلا بينا واحنا حنيجي معاكم. لا خليكوا، المحل لازم يشتغل. محل ايه بس يا عمي؟ وده وقته يا عمي. لا المحل لازم يشتغل، اوعى تقفلوه. سيبوني انا اتصرف وانتوا هتفتحوا المحل. وبعدين يا جماعة احنا حنقعد كده؟ الناس عمالين يبصوا علينا. اللي يبص علينا نخزق له عينه يا سارة. يوه احنا حنعمل فتوات يا وحيد. وماله ما نعمل فتوات، على الاقل نحمي نفسنا. احنا طول عمرنا عيلة الفتوات النضاف اللي كانوا بيحموا الحارة من الشضالية والعصابات. اذا كانت الفتوانة ضاعت مننا يبقى على الاقل نحمي نفسينا. يا جماعة انا قصدي لازم نشوف شغلنا. مش معقول نسيب العمال يتلخموا لوحدهم في شولة الغلال اللي لسه ما وزعناهاش. انا وليش مزاج اشتغل. والله ومن سامعك يا رمانة. اللي فقعني ان عم خضر بيقفل علينا ومش عايزنا نتحرك. زي ما يكون مستصغرنا يا جدع. عمكو خايف علينا، مش عاوزنا نقع في مشاكل مع اعداء ابونا. ده كل حاجة تعمل لها تحليل. تقولش بوكاتو يا جدع. الله ودي ايه دي اللي جاي على المحل؟ الله دي ست نحمده الداية. ها داية؟ وجاية لمين فيكو؟ السلام عليكم يا اولاد. يا مرحب. وعليكم. اهلا يا ست نحمده، اي خدمه؟ تعالوا خشوا جوه عاوزاكم. الله الله الله، ايه الحكايه؟ في ايه يا ست نحمده؟ انتوا عاوزين تعرفوا ابوكوا راح فين. ايه ابويا؟ ابويا راح فين؟ اتكلمي، فين هو؟ ابوكوا مستخبي في القرافه. يا ربي مين الامانه عيني. غدا اللقاء، محمود السيد، عبد الوهاب خليل، محمد اسماعيل، ابو الفتوح عمارة، عادل الطبقي، سعيد رضوان، بالاشتراك مع رشدي المهدي، المخرج المساعد يوسف المشري، الاعداد الدرامي والحوار فراج اسماعيل، اخراج فتح الله الصفتي. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.